جميل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا أستاذ. الله يخليك. إنه بكل شيء عليم. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم جميل يا أستاذ جميل. الله يقويك يا شيخ ما شاء الله عليك. ليس كمثله شيء. والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض. يبسط الرزق لمن يشاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. له مقاليد السماء. صدق الله العظيم.